قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم إهانته وامتهانه بكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه. والحلف بفتح الحاء وكسر اللام اليمين. واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وقيل لا تتركوها بغير تكفير، وقيل لا تحنثوا. منفقة بفتح الميم والفاء مفعلة من النفاق بكسر النون وهو الرواج، أي تروج السلعة ولكنها تمحق الكسب. السلعة المتاع ممحقة بفتح الميم والحاء من المحق وهو النقص والمحق. ومعنى الحديث: يحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون بالحلف وكثرة استعماله لترويج السلع وجلب الكسب، فإن الإنسان إذا حلف على سلعة أنه أعطى فيها كذا وكذا عند ما اشتراها، أو أعطي فيها كذا وكذا وقد عرض عليه أن يبيعها، فهو كاذب، فقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها تأثرا بيمين البائع، وهو إنما حلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة. ومناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع، وفيه بيان ما يترتب على ذلك من الضرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. كذا قال المصنف رحمه الله، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقه، أنه سبحانه يكلم أهل الإيمان، ولا يزكيهم، لا يثني عليهم، ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم موجع، لأنهم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. أشيمط تصغير أشمط، وهو الذي في شعره شمط أي شيب، وصغر تحقيرا له. زان أي يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سن. وعائل مستكبر العائل الفقير أي يتكبر مع أنه فقير، والكبر بطر الحق وغمط الناس. جعل الله بضاعته أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة استعماله في البيع والشراء. ومعنى الحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أصناف من العصاة يعاقبون أشد العقوبة لشناعة جرائمهم. أحدهم من يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه، كأن داعي المعصية ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور، وإن كان الزنا قبيحا من كل أحد فهو من هذا أشد قبحة. الثاني فقير يتكبر على الناس، والكبر وإن كان قبيحا من كل أحد لكن الفقير ليس له من المال ما يدعوه إلى الكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إلى الكبر يدل على أن الكبر طبيعة له. الثالث من يجعل الحلف بالله بضاعة له يكثر من استعماله في البيع والشراء فيمتهن اسم الله ويجعله وسيلة لاكتساب المال. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء. كثرة الحلف من الأمور التي تنافي كمال التوحيد، فيجب على المسلم أن يحفظ يمينه وأن لا يكثر الحلف. من تعظيم الله وإجلاله حفظ اليمين، فلا يحلف بالله إلا عند الحاجة، ويكون حلفا صادقا، لأن ذلك من كمال التوحيد المستحب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بحفظ اليمين، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان يكون بأمور: عدم الإكثار من الحلف، عدم الحنث فيه إلا إذا حلف على ترك أمر هو خير، فإنه يحنث ويكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. الحفظ يكون أيضا بعدم ترك الكفارة عند الحنث، وبتجنب الحلف بالله كاذبا. فمن المعلوم أن من يكثر الحلف يكثر حنثه ويقل تكفيره ليمينه، وكل ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. واليمين المنعقدة هي التي تواطأ عليها القلب واللسان، هذه تجب فيها الكفارة عند الحنث. وأما يمين اللغو فهي التي تجري على اللسان بلا قصد، في عرض الحديث فلا كفارة لها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: قول الرجل لا والله بلى والله هذا يمين له. وأما المنعقدة فهي التي تواطأ عليها القلب واللسان، فهذه تجب فيها الكفارة عند الحنث. إن حلف البائع على السلعة بأنه اشتراها بكذا وكذا، أو بأنه أعطي فيها كذا وكذا، وهو كاذب ليروجها وليؤدي حلفه إلى بيعها والربح فيها، فقد عصى الله سبحانه في فعله هذا، فيعاقب بزوال بركة هذا المال، فلا ينتفع به دينا ولا دنيا، وربما ذهب رأس المال والربح بحريق أو نهب أو غير ذلك. فالواجب على التاجر المسلم الحذر من الكذب، وتطيب ماله بالربح الحلال الذي لا يأتي إلا عن طريق الصدق. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لثلاثة أصناف من العصاة: أن الله لا يكلمهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم. وهم: من يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه، والزنا وإن كان عملا قبيحا من كل أحد فهو من هذا أشد قبحا، أن داعي المعصية ضعيف في حقه، فقير يتكبر على الناس. والكبر وإن كان قبيحا فاستكبار الفقير مع عدم الداعي له يدل على أن الكبر طبيعة له. وكذلك من يكثر من استعمال الحلف في البيع والشراء فيمتهن اسم الله ويجعله وسيلة لاكتساب المال. المسلم يجب عليه أن يجتنب كثرة الحلف بالله تعالى ولو كان صادقا، حفظا لليمين التي أمر الله بحفظها وتعظيما لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسما. قرني يعني أهل قرني، وهم الصحابة رضي الله عنهم. والقرن كل طبقة من الناس مقترنين في وقت، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يأتي قوم يشهدون أي شهادة الزور، ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق، ويخونون من ائتمنهم، ولا يؤتمنون أي لا يأتمنهم الناس لظهور خيانتهم، وينذرون لا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم من النذر، ويظهر فيهم السمن، والسمن كثرة الشحم واللحم، وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لظهور الإسلام فيهم وقربهم من عهد النبوة، ثم بعد هذه القرون المفضلة يحدث الشر في الأمة وتكثر البدع والتهاون بالشهادة والاستخفاف بالأمانة والنذور والتنعم بالدنيا والغفلة عن الآخرة، وظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامه. ومناسبة الحديث للباب أن فيه ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أخرجه البخاري ومسلم. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم هو أبو عمران، إبراهيم بن يزيد النقعي الكوفي، من التابعين ومن فقهائهم، مات سنة 96 رحمه الله. تسبق شهادة أحدهم يمينه أي يجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق هذه وتارة تسبق هذه. كانوا يعني التابعين يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود لما يلزم الحالف من الوفاء، وكذا الشهادة لئلا يسهل عليهم أمرها. ومعنى الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرون الثلاث، ثم يأتي من بعدهم قوم يتساهلون في الشهادة واليمين لضعف إيمانهم، فيخف عليهم أمر الشهادة واليمين تحملا وأداء لقلة خوفهم من الله ولعدم مبالاتهم بذلك. وقد أخبر إبراهيم النقعي عن التابعين أنهم يلقنون صغارهم تعظيم الشهادة والعهد، ينشأوا على ذلك وحتى لا يتساهلوا فيه. وفي الحديث التحذير من التساهل باليمين والشهادة. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة كما شهد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: خير أمتي قرني. بل الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما كان ولن يكون مثلهم، شرفهم الله تعالى بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فناصروه وبلغوا عنه العلم وجاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم وتحملوا المشاق من أجل نشر هذا الدين العظيم، فرضي الله عنهم وأرضاه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة الأولى، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لظهور الإسلام فيهم وقربهم من نور النبوة، ثم بعد هذه القرون المفضلة يفشو الشر في الأمة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك صفات ذميمة ستظهر بعد القرون المفضلة لضعف الإيمان، وقد ظهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات هي: التهاون بالشهادة والتسرع فيها، والخيانة، وعدم الوفاء بالنذر، والتنعم والترفه الذي يلهي عن طاعة الله عز وجل وكثرة الحلف. فعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في هذه الصفات الذميمة سلامة لدينه وحفظا لعقيدته. ويخبر إبراهيم النخعي عن التابعين أنهم كانوا يؤدبون أبناءهم على تعظيم الشهادة والحلف بالله، لأن من اعتادهما في حال الصغر أدى به ذلك إلى التساهل بهما في حال الكبر. فما أحوجنا إلا التأسي بالسلف الصالح في تنشئة الصغار على طاعة ربهم وتعظيم أوامره وترك نواهيه. والواجب على العبد المسلم ألا يحلف بالله إلا عند الحاجة إلى ذلك، أن كثرة الحلف تنافي تعظيم الله عز وجل.